الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول زميل لي يعمل معي ويحدث هناك بينه وبين زميلاته عمل مختلط في المستشفى. يقول يحدث بينه وبين زميلاته أحاديث جانبية وشرب شاي وقهوة، وقد يكون المكان عام ومكشوف، ويكون ذلك غالبا خارج أوقات الدوام الرسمي وأثناء الدوام في وقت الفراغ، فما حكم هذه العلاقات وفقكم الله؟ الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمرأة أن تعقد علاقة مع رجل أجنبي عنها، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يعقد علاقة مع امرأة أجنبية عنه، ولكن إذا اضطر الإنسان للاختلاط بالنساء لأن هذه هي ظروف عمله كطبيب في مستشفى أو طبيبة في مستشفى، فإن له أن يخاطب النساء من زميلاته على حدود الضرورة والطاقة والحاجة الملحة فقط، فلا يجوز له أن يتبسط معهن فيما زاد على ذلك. ولا يجوز للمرأة أن تعقد جلسات قهوة وشاي خارج حدود إطار الدوام مع الرجال الأجانب حتى وإن كانوا زملائها في العمل، فإن مثل هذه المجالس التي لا تخص العمل ولا تخدم الوظيفة هذه مجالس سوء لا يحبها الله عز وجل، ولا ينبغي أن يستسهل في مثل ذلك لأنها قد تفضي إلى ما لا تحمد عقباها، ولا ينبغي أن يأمن الإنسان على نفسه مهما كانت درجته الدراسية، فإن الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة ما دامت روحه بين جنبيه. فلا يجوز لك أيها الرجل أن تجلس جلسة قهوة أو شاي أو أحاديث جانبية مع زميلتك في العمل، ولا يجوز لك أيتها المرأة أن تجلس مثل هذه الجلسة التي لا تعلق لها بالعمل مع الرجل الأجنبي حتى وإن كان زميلك في العمل، فهذه العلاقة لا بد أن تكون دائرة على حد الضرورة والحاجة التي تخدم مصلحة العمل فقط، وأما ما زاد على ذلك فإنه يعتبر توسعا غير محمود شرعا، والله أعلم.